من قيمة الشركة أو الشيخ. ما معناها؟ معناها أيها الأحباب أن إنسانا عليه دين 100,000 ريال ومات وخلف ما قيمته 50,000 ريال فقط. الدين لا يحل إلا بعد الحج. فالدين 100 والمال الموجود 50,000، فمن حق صاحب الدين أن يطلب من الورثة أن يحضروا كفيلا بقدر التركة، لكن 100,000 لا، ما احنا مسؤولين. يقول احنا ما لا نجد ما نأكله ولا نلتزم بالدين اللي على مورثنا، وإنما نلتزم لك بإحضار كفيل بقدر التركة، بقدر التركة اللي هو 50,000. مسألة ثانية، الرجل الدين 100,000 والتركة 500,000، لا يجب عليهم أن يحضروا كفيلا ب500,000 وإنما يحضروا كفيلا ب100,000. فصاحب الحق يطلب كفيلا بأقل الأمرين، إما الدين إذا كان أقل يطلب كفيلا بالدين، التركة إذا كانت أقل يطلب كفيلا بالتركة، لأن الورثة ليسوا مسؤولين عن بقية الدين وإنما هم مسؤولين عما تركه الميت من ميراث. وهذا كله أعيد، لا فأعيد مرة أخرى. يقول رحمه الله: ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين، وإن وثق ورثته برهن أو بكفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. يعني يوثقون بأقل الأمرين، أحيانا نطلب منهم أن يوثقوا بالدين كاملا إذا كانت التركة أكثر، أما إذا كان الدين أكثر والتركة أقل ليسوا مسؤولين وإنما يوثقوا بالتركة فقط. فلذلك قال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأننا إذا قلنا لو كانت التركة أقل والدين أكثر فكيف يحضر كفيلا بدين ليس عليهم وإنما هو على مورثهم وهم لا يستطيعون، وإنما بالأقل إذا كان الدين أقل نقول جيبوا كفيل بالدين لأن التركة أكثر، وإذا كان الدين أكثر والتركة أقل نقول جيبوا كفيل يضمن لنا التركة ألا تتصرفوا فيها حتى يحين الأجل. نعم. ولا لأن الأجل حق للميت فورث عنه كفالة، لأن الأجل الآن مات الرجل، لكن السداد بعد رمضان، السداد بعد الحج، فهذا حق للمتوفى، ومات فورثته يرثون هذا الحق. نعم. فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. إذا قال لا ما عندنا توثيق ولا عندنا رهن، طيب إذا يمكن يضيع الحق، لازم يحل الدين الآن، لازم إذا تدفعون الآن. إذا قلنا أحضروا كفيلا غارما قالوا ما عندنا، أعطونا رهن قالوا ما عندنا، نقول إذن حل الأجل لأجل ألا يضيع صاحب الدين. نعم. وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله، يعني تبين أن الغرماء ثلاثة وقسمنا التركة أو كذا على ثلاثة، بعد يوم ويومين جاء واحد قال والله أنا بعد أريد من فلان كذا وما دريت أنه مات أو ما دريت أنه مفلس، فيرجع على الغرماء ويأخذ حصته مما بأيديه. نعم. ولم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه، ما تنقض القسمة وإنما يرجع على الغرماء اللي أخذه ويأخذ منه. نعم. لأنه لو كان حاضرا لشاركهم بحصته. نعم. فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية ولو سمع، إذا بقي على المفلس يعني إنسان مفلس وحجرنا عليه وبعنا ما يملك وجدناها 50,000 وزعناها على الغرماء ما كثر، باقي علينا 20,000، باقي علينا 30,000، باقي 100,000، قلنا يا أخي شغلك، قلنا كهربائي قلنا اشتغل، فيشتغل ويعطينا من دخله. انا نجار اشتغل ويعطينا من دخله. انا صبار، انا كهربائي، انا عندي حرفة كذا، نلزمه بالعمل لسداد ما عليه من دين. نعم. وإن بقي على المجلس بقية ولو صنع وله صنع على التكسب، كهربائي، سباك، نجار، حداد إلى آخره، أجبر على التكسب لوفائه. نعم. كوقف لوفائها كوقف، يعني لو وقف عليه، لو وقف عليه وقال شخص العمارة اللي في العزيزية كذا دور كذا شكل وقف لك الفلاس، فأصبحت هذه العمارة نعرف أنها لا تباع، لأن العمارة وقف، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لكن الغلة اللي وقفت على هذا المحجور عليه نأخذها ونسدد بها الغرماء. قال كوقف وأمي ولد، وأمي ولد يستغني عنها. ما معنى العبارة هذه؟ الرجل عنده جارية رقيقة يعني، والرق قلنا إنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكل، فعنده جارية، وواقع هذه الجارية وهي تحل له لأنها بملك اليمين، حملت فولدت ما فيه خلق إنسان، نسميها أم ولد، لا تكون زوجة لها مال الزوجات، ولا تكون رقيقة عليها ما على الجواري والرقيقات، يعني بينهما أم ولد. من ناحية البيع ما تباع، من ناحية الهبة لا توهب، من ناحية الإرث لا تورث، القسم لا يقسم لها، الميراث ليس لها ميراث، فهي ليست زوجة ترث ويقسم لها، وليست جارية تباع وتوهب وإلى آخره، وإنما تسمى أم ولد، تعتق بموته من كل ماله. فقال هنا كوقف وأم ولد يستغني عنها، يعني هو عنده صنعة، قلنا نجار نقول يشتغل، هو عنده موقوف عليه وقف، قلنا عطنا من غلة الوقف للسداد، عنده أم ولد يستغني عنها، نقول خلها تشتغل وناخذ دخلها ونسدد الديون، تشتغل في الشغلة التي تناسب لها وتتناسب مع أنوثتها وتتناسب مع الحفاظ عليها. فهذا معنى قوله كوقف وأم ولد يستغني عنها. أما إذا كان ما يستغني عنها، يعني ما عنده حد في البيت، ما عنده حد يتولى أمره، ما عنده حد يتولى شؤونه أكله وشربه، فلا. لكن إذا كان يستغني عنها نقول أم الولد تشتغل، وما تحصل عليه من راتب نسدد به الدين للغرماء. أعد العبارة. وإن بقي على المفلس بقية ولو صنع أجبر على التكسب لوفائه، كوقف وأم ولد يستغني عنهما، ولا يفك حجره إلا حاكم. يعني هو لا محجور عليه، لكن ما يفك الحجر إلا الحاكم، ما يفك الحجر ما دام الحاكم أعلن أو حكم لأن فلان من الناس ممنوع من التصرف بأمواله لمصلحة غرمائه، فهذا الحكم لا يفكه إلا الحاكم. لكن لو سدد الدين خلاص انتهى، فحنا حجرنا عليه لأجل زيد عبيد بكر خالد محمد، عطينا زيد وعبيد وبكر وخالد ومحمد، كل واحد عطينا حقه، معناه انتهى. إذا سدد ما عليه انتهى الحكم، وإذا لم يسدد أو بقي بقية فلا يفك حجره إلا الحاكم، حيث أن الحجر تم بحكم شرعي، فالفك عن هذا الحجر لا يكون إلا بحكم شرعي أيضا. نعم. لأنه ثبت بحكمه ولا يزول إلا به، ولا يزول إلا بالحكم. وإن وقف ما عليه، يعني سدد المبالغ اللي عليه، حجرناه لماذا؟ قال لأن لفلان عليه 5 ولفلان عليه 10 ولفلان عليه 100 ولفلان عليه 50 جاءوا وقالوا كلنا استلمنا ما بقي حد، فينفك الحجر تلقائيا. نعم. وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم. نعم. لزوال موجبه، فقد وجب الحجر لمصلحة زيد وعم وبكر وخالد، وقد سددنا لزيد وعمر وبكر وخالد ما في ذمته لهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.